الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة، مشهد من مشاهد يوم القيامة لو تذكره المسلم الفطن لأثمر ذلك في قلبه خشية لله تعالى واستقامة في جوارحه. مشهد من مشاهد القيامة لو تذكرته لأثمر ذلك خشية في قلبك لله واستقامة في جوارحك. مشهد عبر عنه القرآن بقول الله عز وجل: يوم يقوم الأشهاد. يوم يقوم الأشهاد، شهود يوم الدين، شهود يوم القيامة. الأشهاد هم الشهود الذين يشهدون، يشهدون على العبد أو يشهدون للعبد. هو الذي بيده يقرر. هؤلاء الأشهاد الذين يقيمهم الله عز وجل يشهدون لك أم علي. فيوم يقوم الأشهاد لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة، ولهم سوء الدار. يوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. لا معذرة للظالم، لا معذرة للفاجر، لا معذرة للفاسق، لا معذرة للمرابي، لا معذرة للمدمن، لا معذرة للمفسد، لا معذرة لمن مات من غير توبة، لا معذرة لمن مات على غير ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا معذرة. يوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة، ولهم سوء الدار. من هم الأشهاد؟ وكم هم الأشهاد؟ واحد، اثنين، كلا، ليسوا كأشهاد الدنيا، إنهم كثر. من هم الأشهاد؟ وكم هم الأشهاد؟ وبما يشهدون؟ وعلى من سيشهدون؟ تخيل نفسك يا عبد الله في هذا الموقف المهيب، وأنت بين يدي الله رب العالمين، والله عز وجل يقيم الأشهاد ليشهدوا عليك أو لك. أنت بيدك الذي تقرر في هذا الموقف المهيب المهول، في هذا المشهد هؤلاء الأشهاد. لا شهود إلا شهود الحق، لا شهود إلا شهود الصدق، إلا شهود العدل، شهود لا يعلمون، لا يعلمون المحاباة ولا المجاملة ولا الوساطة، ولا يشهدون الزور، ولا يقبلون الرشوة، لا يجاملون ولا يحابون ولا يزيدون ولا ينقصون ولا يراوغون ولا يماطلون ولا يقدمون ولا يؤخرون ولا يمتنعون. إنهم شهود الله، أقامهم الله رب العالمين، اختارهم الله رب العالمين، ليكونوا شهودا على العباد بين يديه. أتكون شهادتهم مجروحة؟ أتكون شهادتهم ناقصة؟ أتكون شهادتهم فيها خلل؟ فيها شيء؟ فيها نقص؟ كلا، حاشا لله أن يقيم الله عز وجل أشهادا يوم القيامة وفي شهادتهم شيء. تخيل، تخيل من هؤلاء الأشهاد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، واخترت أن يكون أول من أتكلم عنه من شهداء يوم القيامة، من أشهاد يوم القيامة، صلوا عليه وسلموا تسليما. النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الأشهاد الذين يشهدون على العباد يوم القيامة، أو يشهدون للعباد يوم القيامة، من الأشهاد صلى الله عليه وسلم، من هؤلاء الشهود الذين يتقدمون للشهادة عليك. أيظن عبد أن في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم شيء؟ أن شهادته مجروحة أو ناقصة؟ كافر، والله العظيم كافر. الذي يظن أن في شهادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء. والعجيب وأعجب العجب أنك ستجد في مشاهد يوم القيامة من يرد شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبلها. تخيل من الناس من يرد شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقبلها، يقول أنا لا أقبل أي شهيد علي إلا من نفسي. يعني رد كل الأشهاد الذين أقامهم الله عز وجل من ضمن رد شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ليشهد، ليدلي بالشهادة على هذا العبد، على هذا العبد المسكين في موقف مهول، في موقف رهيب، في سورة المزمل: إنا أرسلنا إليكم رسولا ماذا؟ شاهدا عليكم. انتبه لهذا، انتبه وانتبه جيدا، هذه وظيفة وعمل، وظيفة من وظائف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعمل من أعماله. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، شاهدا عليكم في سورة المزمل. أما في سورة الفتح: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا ومبشرا ونذيرا. أما في سورة الأحزاب: يا أيها النبي، يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ذكر الله عز وجل أول ما ذكر من وظائف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأعماله مقام الشهادة العظيم، مقام الشهادة العظيم. يقول الله عز وجل في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا، خير أمة، أفضل أمة، أعظم أمة، أكرم أمة، أشرف أمة، أمة الحبيب صلوا عليه، لتكونوا لي أفضل أمة ولي خير أمة ولي أعظم أمة، لتكونوا شهداء على الناس. نحن شهداء على الأمم، على جميع الأمم، وأيضا شهداء على جميع الرسل. نحن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شهداء، شهداء على جميع الرسل، على جميع الأمم وعلى جميع الرسل، ولا يشهد على هذه الأمة إلا رسولها صلوا عليه وسلموا تسليما. لا يشهد على هذه الأمة إلا رسولها، ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فبالله عليك، ما حال هذا العبد المسكين؟ أقول مسكين، ما حاله وما مقاله؟ كيف حزنه؟ كيف خزيه؟ كيف خجله؟ كيف خزيه؟ كيف خجله؟ يوم أن غير وبدل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس هناك من الناس من أمة النبي من يبعدون ويطردون عن حوضه ولا يشربون من يده؟ يقول لهم سحقا سحقا، يقول لهم بعدا بعدا. لماذا يقول لهم ذلك؟ لأن الملائكة قالوا له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إنهم غيروا وبدلوا، إنهم غيروا وبدلوا، فكيف بحال هذا العبد الذي وقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه شهيدا؟ كيف خزيه وكيف خجله وكيف حزنه يوم أن غير وبدل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يوم أن مات على غير ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم أن كان في حياته على غير ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم ترك السنة، يوم هجر القرآن، يوم اتبع سنن من قبلنا من اليهود والنصارى والمشركين والكافرين وقلدهم في كل شيء. أي معذرة، أي معذرة تقبل من هذا العبد؟ أي معذرة تنفعه؟ أي عذر يبديه؟ أي خزي وأي خجل وأي حزن يبدو عليه، على هذا العبد عندما يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على العصاة والمذنبين؟ يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على المعرضين، على المنافقين، على المعاندين، على المشككين في سنته، على المشككين في ثوابت الدين، على المشككين في أصول الدين، على الذين يبغونها عوجا. يشهد على الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يشهد على الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يشهد على الذين يريدون أن نميل ميلا عظيما، يشهد على العصاة والمذنبين. على مانع الزكاة، على الذين تركوا الصلاة، على الذين أفطروا في رمضان، يشهد على أهل الكبائر بكبائرهم. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ في هذا اليوم عندما يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول وعصوا الرسول وعصوا الرسول. يتمنوا ايه؟ لو تسوى بهم الارض. يتمنوا تتشق الارض وتبتلعه. وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض. يتمنى يتمنى اهل المعاصي الزناة والمرابون والظالمون والمتجبرون والمتكبرون والفسقة والفسدة والفجرة واللصوص، كل هؤلاء يتمنون أن تنشق الأرض وتبتلعهم، ولا يقفون هذا الموقف المهين بين يدي الله عز وجل وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما تردون فيه إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اتقوا يوما يقوم فيه الأشهاد يقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. بيدك أيها الأخ الكريم، بيدك أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم شاهدا لك، أن تهتدي بهداه وتستن بسنته وتقتفي أثره إلى يوم الدين. هؤلاء الذين يرضى الله عنهم، هؤلاء الذين يحبهم الله، أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالحقيقة ليس بالإدعاء، هؤلاء أحباب الله عز وجل. كونوا من آل هذه الآية. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، لتكونوا مع الشاهدين، لتكونوا من الأشهاد يوم القيامة على العباد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، واتبعنا الرسول اتباع حقيقي، اتباع حقيقي ليس ادعاء. فتصلي كما كان يصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، كيف كان يعبد ربه، كيف كانت خشيته لله، كيف كان يستغفر، كيف كان يذكر ربه، كيف كان ينام، كيف كان يقول، كيف كان يمشي، كيف كان يلبس، كيف كان يعامل الناس، كيف كان يعامل الناس، كيف كان يتعامل مع الخلق، كيف كان يتعامل مع الحبيب، كيف كان يتعامل مع العدو، كيف كان يتعامل مع القريب، مع البعيد، مع الغريب، كيف كان يتعامل مع مخالفيه. تعلموا كيف تتبعون رسولكم لتنجوا، ليشهد لكم عند الله عز وجل، ليشهد لكم بين يدي الله، ليكون لكم شهيدا لا عليكم، فيقف بين يدي الله عز وجل يقول يا رب هذا كان يعمل الصالحات، يا رب هذا كان من أنصار سنتي، يدعو إلى سنتي، يتبع سنتي، يحارب البدعة والمبتدع. يا رب هذا كان من المصلين، هذا كان من الصالحين، هذا كان يصلح إذا فسد الناس ويصلح ما أفسد الناس. بيدك تب إلى الله عز وجل من الآن، وتذكر دائما أن أول وظيفة وأول عمل من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم شاهدة. إنا أرسلناك شاهدا، شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا قبل أن يكون مبشرا، شاهدا عليك بأعمالك، اتبعته أم خالفته. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم كما آمنا به ولم نره، لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ردنا والمسلمين إلى الإسلام مردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إلى الإسلام مردا جميلا. اللهم عليك بأعداء الدين، نضرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والسلم والسلام والسخاء والرخاء. اللهم ارفع عنا البلاء واصرف عنا الوباء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.